بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. مع ختام سورة صاد، ويعني لم يتبقى الكثير في السورة، ذاك المجلس إن شاء الله يعني أرجو أن يكون مجلس اليوم إن شاء الله مجلس خفيف. قوله تعالى قل إنما أنا منذر، يقول مفسر قل للمشركين، طبعا المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين إنما أنا منذر، قال أنذركم عقاب الله تعالى، وما من إله إلا الله الواحد الذي لا يقبل الشركة. عطف على إنما أنا منذر، يعني هذا معطوف على إنما أنا منذر من المقول المأمور أن يقوله، قل إنما أنا منذر، وما من إله يقول هذا أيضا، وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز، قال الغالب، الغفار لمن أراد. قل هو نبأ عظيم، يقول قل هو أي القرآن، أو ما أنبأتكم به من رسالة وتوحيد الله تعالى نبأ عظيم. هنا يتكلم في مرجع الضمير، قل هو نبأ عظيم، هو على ما يعود أو على المعنى، ما المقصود بالنبأ العظيم؟ هو مخبر عنه بأنه نبأ عظيم، فقال أولا قل هو أي القرآن، قال أو ما أنبأتكم به من رسالتي وتوحيد الله تعالى. أي القولين أعم؟ الثاني أعم، الثاني أعم، لأنه ما أنبأتكم به من رسالتي وتوحيد الله تعالى ومن جملتها إيه؟ ومن جملتها القرآن، يعني قل هو ما أخبرتكم به من القرآن وغيره، الرسالة التي أرسلت بها. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. يقول وعن بعض، المراد من النبأ آدم. هذا قول ثالث، يعني لو عددنا الأول القرآن، الثاني ما أنبأتكم به من رسالتي وتوحيد الله تعالى، الثالث قال عن بعض المراد من النبأ آدم، يعني قل هو أي قل هو عائدة، تكون عائدة على خبر آدم عليه السلام، ويخبر عنه بأنه نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هذا القول ممكن في يعني في نظم الكلام السابق يستغرب، ولكن قائله نظر إلى ما بعده أن الكلام بعد ذلك على قصة آدم كما سيأتي في في تفسير ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. لكن المقصد أن الذي دفع إلى ذلك دفع الذي دفع للقول بأن المراد من النبأ آدم ما يأتي بعد هذا، وهو بعيد يعني، هو بعيد، ولكن أنا أذكر فقط إيه، أذكر فقط يعني التوجيه أو شيء من التوجيه أو التعليل للقول. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. قال مبين لنبأ عظيم، أو مبين لقوله نبأ عظيم، أو حجة لنبوته. وإذ، هذه مسألة أخرى، وإذ في قول إذ يختصمون، وإذ متعلق بعلم، ما كان لي من علم بالملأ إذ يختصمون. طيب نرجع للأول هنا في كلامه، قال مبين لنبأ عظيم أو حجة لنبوته. هنا يذكر محل هذا من المعنى، يعني ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يقول مبين لنبأ عظيم، والاختصام إن كان، والاختصام إن كان في قصة آدم، وهذا الأظهر في الآيات كما سيأتي بعد ذلك، فهذا على اعتبار القول الأخير في أن المراد بالنبأ آدم. واللي بذكره دلوقتي مش قضية لف ونشر ولف ونشر غير مرتب، لا، هو يقول وعن بعض المراد من النبأ آدم ما كان لي من علم بما لا أعلى إذ يختصمون، قال مبين للنبأ عظيم، كأنه متصل هذا القول بعضه ببعض، هذا متصل بعضه ببعض. يعني قل هو نبأ عظيم، لو فسرها بأنها آدم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، هذا بيان لهذا النبأ العظيم اللي هو المخبر عنه في أنه آدم. طيب إذا كان الاختصام المذكور في آدم، إذا كان الاختصام المذكور في آدم عليه السلام، قصة آدم كما سيأتي بعد ذلك، إذ قال ربك للملائكة تكون بدل من إذ يختصمون، تكون بدلا من إذ يختصمون. طيب ما محل ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون هنا؟ فيقول أو حجة لنبوته. لو قلنا مثلا قل هو نبأ عظيم، قل هو نبأ عظيم، قل القرآن نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما أخبرتكم به من الرسالة نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. طيب هذا واضح، إيه معنى أو إيه دلالة ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون في شأن آدم؟ يقول حجة لنبوته، حجة لنبوته، زي وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يعني ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، وإنما علمته بالوحي إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فهذا دليل على نبوته، أنه يخبر عن شيء لم يكن له علم به ولم يحضره، فيكون هذا من باب الاحتجاج على النبوة. فنرجع مرة أخرى للكلام من أوله، قل هو نبأ عظيم هذا القرآن، أو ما أخبرت به من الرسالة نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ثم أقام الحجة على نبوته وأنه من عند الله، أنه لم يكن له علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، وإنما هو بالوحي. طب إذ يختصمون في ما وقع في قصة آدم الذي يأتي بعد ذلك في قوله تعالى إذ قال ربك الملائكة وما بعده. واضح كده معنى أو حجة لنبوته، وتشبيهها بالآيات التي ذكرت لها بعض النظائر يقرب المعنى، يقرب المعنى. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، طبعا هو لسه تبقى معنى ما المراد بالملأ الأعلى وفيما يختصمون تحديدها، وإن كان المعنى المجمل واضح لكن هو سيأتي سيذكره بعد هذا. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يقول أي لم يوحى إلي إلا لأني نذير، لأني منذر مبين. يقول كما تقول فوضت الأمر إليك لأنك عالم مبين. فما بعد إلا منصوب بنزع الخافض، والجار والمجرور قائم مقام الفاعل. أو معناه لم يوحى إلي إلا أن أنذر وأبين، ولم أؤمر إلا بالإنذار والتبليغ، فعلى هذا ما بعد إلا قائم مقام الفاعل. طيب إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. هنا ذكر وجهين. الوجه الأول قال لم يوحى إلي إلا لأني منذر مبين. إن يوحى إلي يعني ما يوحى إلي إلا لأني نذير مبين. فالكلام هنا كأن في لام اللي هي لام التعليل، في لام التعليل محذوفة، فهنا يقول أنها يقول فما بعد إلا منصوب بنزع الخافض. فبعد إلا منصوب بنزع الخافض، الخافض ده اللي هو إيه؟ الخافض ده اللي هو هتبقى اللام أو الباء، الخافض ده اللام أو الباء، وتكون أنما أنا نذير مبين في محل إيه؟ في محل نصب كما يقول هنا. إلى هنا واضح، يعني إن يوحى إلي إلا لذلك، إن يوحى إلي إلا لكوني نذيرا. قال والجار والمجرور قائم مقام الفاعل. والجار والمجرور قائم مقام الفاعل، هو المفترض هنا يكون في نائب فاعل. طيب ما الذي قام مقامه؟ الذي قام مقامه الجار والمجرور. ايه الجار والمجرور؟ الي. ايه الجار والمجرور؟ الي. طيب قال او معناه، شوف الفرق هنا الثاني، يقول او معناه لم يوحى الي إلا أن أنذر وأبين ولم أمر إلا بالإنذار والتبليغ. طب عبارة لم أمر إلا بالإنذار والتبليغ ما تلخبطناش بس بذكر الباء هنا اللي هو ذكرها، يعني نركز في الجملة الأولى، يعني الثانية هذه على المعنى، مش المقصود أنه هو يبين لنا أن هنا في باء مثلا مقدرة. يقول لم يوحى إلي إلا أن أنذر وأبين، يعني ما يوحى إلي إلا الإنذار، ما يوحى إلي إلا الإنذار والبيان. فيقول لم يوحى إلي إلا أن أنذر وأبين. فعلى هذا ما بعد إلا قائم مقام الفاعل، ما بعد إلا. طيب هنا حيبقى في محل إيه؟ يعني الأول قال فما بعد إلا منصوب، الثاني هنا يكون في محل، يكون في محل رفع. هذا واضح أنه يكون في محل، في محل رفع. الكلام هنا في الوجهين على قراءة أنما بالفتح، الكلام على قراءة أنما. القراءة الأخرى قراءة أبي جعفر إنما يوحى إلي إلا إنما أنا نذير مبين، وهذه أيسر في توجيهها، أن هتبقى إنما أنا نذير مبين هذا على سبيل الحكاية، وهي القائمة مقام الفاعل على سبيل الحكاية. يعني تشبه أي وجه؟ تشبه الأول ولا الثاني؟ تشبه الثاني، تشبه الثاني ولكن على سبيل الحكاية. إذ قال ربك للملائكة، يقول بدل من إذ يختصمون مبين له. إذ يختصمون، إذ قال ربك للملائكة. قال والمقاولة بين، هو الكلام هنا يعني حيفيدنا في الكلام على معنى الاختصام والكلام على المقصود بالملأ الأعلى. يقول والمقاولة بين الملائكة وآدم وإبليس وهم الملأ الأعلى، ومقاولة الله بلسان ملك في شأن الاستخلاف مع الكل ومع إبليس في شأن السجود. طيب ما هذا الكلام وما الداعي له، ولماذا يقول مقاولة الله بلسان ملك في شأن الاستخلاف؟ يعني إيه تفصيل الأمر هنا؟ هذا الاختصام، هذا الاختصام في قصة، هذا الاختصام الواقع في قصة آدم، سنجد هو إذا نظرنا في تفسير السلف يفسرون الملأ الأعلى، يعني تقريبا لا يخرج كلامهم عن تفسير الملأ الأعلى هنا بالملائكة، واختصام الملائكة في شأن آدم عليه السلام لما قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة في الآيات كما يعني سبق ونعلم في سورة البقرة. فالملأ الأعلى الملائكة واختصامهم هذا في شأن آدم عليه السلام. في هنا حد بيريد إيراد، والكلام الذي ذكره هنا هو كلام يعني اختصره من كلام الزمخشري، وهو أن هذا الاختصام، هذا الاختصام وهذه المقاولة، هل كانت بين الملائكة بعضهم مع بعض أم بين الله والملائكة؟ بين الله والملائكة، يعني ممكن حد يقول هذا، يقول بين الله والملائكة، أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طيب، وهناك مقاولة أيضا في هذه القصة بين الله وإبليس، هناك مقاولة بين الله وإبليس مذكورة هنا في السورة ومذكورة في السورة الأخرى في قصة آدم. فعلى هذا ممكن حد يقول يبقى إذا كانت المقاولة بين الله والملائكة وإبليس وآدم، فيبقى الملأ الأعلى، يعني لسه الكلام لم ينتهي، يعني إذا كانت المقاولة هكذا يقول يبقى الملأ الأعلى الله والملائكة وإبليس وآدم. فخروجا من أن يكون يعني دفعا لأن يكون الله من الملأ الأعلى هنا، فيقولون أن المراد الملائكة وأن مقاولة الله بلسان ملك، يقول أن مقاولة الله بلسان ملك. طبعا هذا يعني غير طبعا أن المقاولة بلسان ملك أن هذا مما يحتاج إلى دليل، يعني أن المقاولة أن تكون المقاولة بلسان ملك، وإنما كان من كلام الله عز وجل، يعني ظاهر الآيات أن هذا من كلام الله عز وجل مباشرة للملائكة ومباشرة لإبليس ومباشرة لآدم دون واسطة، أقصد دون واسطة مباشرة، أقصد بها دون واسطة، دون واسطة ملك من الملائكة. فالأمر أولا يعني في تأول أو إضافة شيء يعني مما يحتاج إلى دليل حتى يقال، زائد إنه إذا يعني إنما قاله ليدفع أن يكون الله من الملأ، وكأن الأمر كأن هذه المقاولة يلزم منها أن يكون الله من الملأ الأعلى في الآية هنا، وهذا غير لازم ولا إشكال في تفسير الملأ الأعلى بالملائكة، وهو الذي ذكرت إنه هو يعني الوارد في تفسير السلف، وأن قول الملائكة يوصف أو يقال فيه أنه اختصام، وحديث اختصام الملأ الأعلى في الكفارات والدرجات يشبه هذا المعنى، يعني في أقصد في فعل الاختصام لا في كون لا في ما اختصم فيه، يعني اختصام الملأ هذا يشبه هذا كلام الملائكة، هذا قيل فيه في الحديث أنه اختصام. فالكلام المذكور مبني على أولا النظر أن هذا الاختصام يقتضي أن تكون هناك مقاولة، ما المقاولة التي وقعت في القصة، يعني معنى ذلك بما نفسر الملأ الأعلى، يعني هو هنا على الذي يذكره الكلام اللي هو يعني مختصر، كما ذكرت أنه مختصر من الزمخشري، تفسير الملأ الأعلى عنده الملائكة وآدم وإبليس، خلاص هو لن يقول الله بالرغم من أن المقاولة من الله، لأن حيقول الله هذه المقاولة لما كانت على لسان ملك فأدخله في الملائكة المذكورين. وكل هذا والله تعالى أعلم يعني مما لا داعي له، يعني أن يكون ليس هناك ما يستدعي كل هذا، لكن الملأ الأعلى يفسر بالملائكة كما ورد في تفسير السلف، والاختصام هو اختصام الملائكة وهو الوارد عنهم في هذه القصة، وهذا أشهر ما فسر به الملأ الأعلى والاختصام، يعني أشهر ما فسر به الملأ الأعلى والاختصام. ورد عن بعض المفسرين إن تفسير الاختصام أن فاعل الاختصام الكفار، يعني ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، الملأ الأعلى هم الملائكة، إذ يختصم كفار قريش فيهم، فيقولون بنات الله ويقولون آلهة تعبد من دون الله، وإن كان هذا بعيد عن السياق في تفريق للكلام. فإذا رجعنا مرة أخرى من أول الآيات، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى أو قبلها، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ثم حجة، ثم ذكر حجة على نبوتي ما كان لي من علم بالملأ الأعلى الملائكة إذ يختصمون. طب إذ يختصمون في شأن آدم عرفناه منين؟ لما سيبدل منه بعد ذلك مما يبينه. يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته قال عدلت خلقته ونفخت فيه من روحي فأحييته فقعوا له خروا له ساجدين تعظيما له وتكرما. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. يقول وكان أي في علم الله أو صار من الكافرين على وجهين في تفسير كان في هذه الجملة وفي نظائرها. وكان من الكافرين يعني كان سابقا في علم الله عز وجل السابق، أو كان بمعنى صار من الكافرين، وهذا متكرر. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال بالاستكبار والاستنكار. قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال أوجدته بنفسي من غير واسطة. وهذه دلالة بيدي، وهذا لا يلزم منه نفي صفة اليد، هذا لا يلزم منه نفي صفة اليد. ولكن لماذا يعني ما الخصوصية لآدم؟ ما الخصوصية لآدم عليه السلام؟ يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الملائكة وخلق إبليس وخلق وخلق، فما الخصوصية هنا؟ خلق كل شيء سبحانه وتعالى، فما الخصوصية هنا؟ أنه لما خلقت بيدي يبقى خلقته بنفسي من غير واسطة. كما ذكرت أن هذا ليس معناه، محدش يفهم معناه، يبقى هو هذا تأويل للصفة ماشي، وممكن حد يذكره مؤول للصفة وممكن حد يذكره غير مؤول للصفة. أستكبرت أم كنت من العالين؟ يقول أي المانع مجرد التكبر أو إنك أعلى وأعظم فلا يستحق سجودك. وقيل أستكبرت بنفسك فأبيت السجود أم كنت من القوم المتكبرين فتكبرت. هو واضح هنا أنه يذكر وجهين في شيء ما. طيب قبل الوقوف على هذا الشيء، يعني الوجهين دول في إيه؟ هو أم في الوجه الأول معادلة أم منقطعة؟ وفي الوجه الثاني برضو معادلة في الوجه الأول. طب وفي الوجه الثاني أيضا معادلة، يعني في الوجهين معادلة. الوجهان المذكوران هنا في معنى المعادلة هنا، أستكبرت أم كنت من العالين؟ معنى المعادلة هنا بين الاستكبار وكنت من العالين. الوجه الأول الذي ذكره يقول المانع مجرد التكبر أم أنك، يقول أو إنك أعلى وأعظم فلا يستحق سجودك، يعني هذا أم ذاك؟ أن هذا استكبار منك ولا أنت أعلى وأعظم أصلا يعني في من أن تسجد له. الوجه الثاني الذي ذكره في معنى المعادلة أستكبرت بنفسك أم كنت من القوم المتكبرين، يعني أستكبرت كأن العالين هم المتكبرين، يعني أستكبرت بنفسك أم أنت من قوم متكبرين؟ والأول أظهر، يعني الأول أظهر في المعنى وفي معنى هذه المقاولة، يعني أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، أجاب باختيار الشق الثاني على التوجيه الأول. أين التوجيه الأول؟ التوجيه الأول اللي هو المانع مجرد التكبر أو إنك أعلى وأعظم فلا يستحق سجودك، فيقول قال أنا خير منه، أجاب باختيار الشق الثاني اللي هو أنه من العالين. واضح؟ أجاب باختيار الشق الثاني أنه من العالين على التوجيه الأول، أستكبرت أم كنت من العالين، فهو يختار الثاني أنه من العالين، يرى نفسه أنه أعلى وأعظم فقال أنا خير منه. قال أنا خير منه، خلقتني من نار لطيف وخلقته من طين كثيف، قال فاخرج منها من الجنة أو السماء، الضمير في منها من الجنة أو السماء، فإنك رجيم مطرود، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني أمهلني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وهذا معلوم أن في تفسير إلى يوم الوقت المعلوم بيفسر به نفخة الصعق. قال فبعزتك سلطانك، نفخة الصعق أو يوم القيامة، المقصود بداية يوم القيامة اللي هو نفخة الصعق لا نفخة البعث أو يوم القيامة نفسه. قال فبعزتك سلطانك، وهذا قسم، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال وقد مر مرارا الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة والأعراف وغيرهما، أي مرت قبل ذلك في البقرة وفي الأعراف وفي الحجر وفي الكهف. قال فالحق والحق أقول، يقول أي ولا أقول إلا الحق، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم من بني آدم أجمعين. طيب احنا عندنا هنا في الآية قال فالحق والحق أقول، والحق أقول هو فسرها، قال والحق أقول أي ولا أقول إلا الحق. طيب هو الحق، احنا نتكلم على فالحق والحق، الحق الثانية ما إعرابها؟ هذه مفعول به مقدم وتقديمه، أفاد هذا القصر الذي عبر عنه في التفسير، قال ولا أقول إلا الحق، فهذه واضحة. تبقى الكلام على الحق الأولى، قال فالحق والحق أقول. الحق الأولى قرئت بالرفع وقرئت بالنصب، يعني قال فالحق والحق أقول، وقال فالحق والحق أقول. هنا يتكلم في تفسير الحق الأولى فيقول الحق الأول قرئ بالنصب بحذف حرف القسم أي فبالحق، وبالرفع أي فالحق قسمي، فهو مقسم به على الوجهين، وجوابه لأملأن وما بينهما اعتراض، أو تقديره على النصب فأحق الحق أو ألزم الحق، وعلى الرفع فالحق مني أو أنا الحق. هنا المفسر تكلم على كلمة الحق الأولى في القراءتين، ولكن هو لم يتكلم على، يعني لم يذكر قراءة النصب وينتهي من الوجوه فيها، ثم قراءة الرفع وينتهي من الوجوه فيها، وإنما ذكر النصب والرفع في وجهين بمعنى واحد، ثم ذكر بعد ذلك الرفع والنصب مرة أخرى في غير هذا الوجه السابق. فالكلام في القراءة كرره ليل إن الأولاني، لأن الأول الوجهان بمعنى واحد اللي هو معنى القسم، إن فالحق فيها معنى القسم. فنقرأ الكلام، يقول الحق الأول قرئ بالنصب، هذه القراءة الأولى، قرئ بالنصب بحذف حرف القسم أي فبالحق، وهذا موجود في كلام العرب، ممكن في القسم يحذف حرف القسم، فبدلا مثلا من أن يقول بالله لأفعلن كذا يقول الله لأفعلن كذا، يبقى فالحق هذا قسم قرئ بالنصب بحذف حرف القسم على المعنى الذي يذكره هنا أي فبالحق. طيب وبالرفع أي فالحق قسمي، فالحق قسمي، فهو مقسم به على الوجهين، مقسم به في المعنى. طب وفالحق قسمي، الحق تعرب إيه على قراءة الرفع؟ تعرب مبتدأ، تعرب مبتدأ، ولكن المعنى معنى القسم، فعلى الوجهين تبقى القراءتان بمعنى واحد اللي هو معنى القسم. فالحق يعني كأنه قال بالحق والحق هذا قسم، أو فالحق قسمي. ثم ذكر مرة أخرى القراءتين مع غير هذا الوجه في معنى القسم. طيب قبل ما ننتقل لهذا، هو قال بقى أين جواب القسم؟ قلنا قسم في جواب القسم، جواب القسم لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. طيب بين القسم وجواب القسم فيه والحق أقول يكون اعتراضا، يكون اعتراضا. قال فالحق يعني والحق لأملأن جهنم، وفيها اعتراض والحق أقول ولا أقول إلا الحق. قال أو تقديره على النصب، يعني قراءة النصب، فأحق الحق أو ألزم الحق، هذا على قراءة النصب، فأحق الحق أو ألزم الحق. وعلى قراءة الرفع يعني صارت مفعولا لفعل، صارت مفعولا لفعل مقدر. وعلى الرفع فالحق مني، قالت فالحق، فالحق مني أو أنا الحق. طبعا هو الموصوف بأنه الحق مختلف هنا، يعني الموصوف بأنه الحق ليه في فالحق مني، يبقى في قول الله عز وجل وأمر الله وخبر الله سبحانه وتعالى. طب أنا الحق، يبقى الله سبحانه وتعالى، وصف الله سبحانه وتعالى نفسه عز وجل. وفي الإعراب مثلا لو قال فالحق مني، يعني إما إن هو في قراءة الرفع هنا يجعل الحق مبتدأ أو يجعلها خبرا، إما تكون مبتدأ وخبره محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف. ممكن حد يقسم الأقوال بطريقة أخرى فيقول قراءة النصب يذكر في قراءة النصب ما ذكر في النصب، ثم في قراءة الرفع ما ذكر في الرفع، كله يجمعه ويبقى فيه وجه في النصب وجه في الرفع بالقسم، يكون في القراءتان بمعنى واحد. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك، هذا خطاب لإبليس، وممن تبعك منهم، أي الهاء هنا عائدة على بني آدم أجمعين، لأنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمن أغواهم، من أغواهم إبليس هؤلاء تبعوه، فأقسم الله عز وجل أن يملأ جهنم من إبليس وممن تبعه من بني آدم ممن أغواهم، نسأل الله عز وجل العافية. ثم يقول تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر، يقول قل ما أسألكم عليه على التبليغ من أجر. قال جعل، جعل أجر، يعني لا يسألهم عليه أجرا. وما أنا من المتكلفين، قال في نظم القرآن فإنه من عند الله تعالى لا من تلقاء نفسي حتى أتكلف في نظمه. هو يعني إيه حد بيتكلف؟ يتكلف اللي هو بيتصنع، كأنه يتصنع شيئا وهو ليس من أهله، يتحيل شيئا ويتكلف شيئا هو ليس من أهله، فهذا معنى التكلف. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين في نظم القرآن، فأنا لا أقول من تلقاء نفسي لأتكلف فيه وأتصنع فيه، وإنما ينزل علي وحيا من الله سبحانه وتعالى. إن هو إلا ذكر للعالمين، يقول إن هو إلا ذكر عظة من الله تعالى للعالمين. وإن واضح أنه نافية، وهنا الذكر أقرب فيه في معنى أنه يفسر بأنه إيه؟ الذكر التذكير أو الموعظة. إن هو إلا ذكر، قال عظة من الله تعالى للعالمين. ولتعلمن نبأه من حقية القرآن وصدقه بعد حين، من حقية القرآن من كونه حقا. ولتعلمن نبأه، نبأ هذا القرآن وصدق هذا القرآن بعد حين، قال عند الموت أو بعده أو عند ظهور الإسلام. ولتعلمن نبأ هذا القرآن إذا وقع تأويله، إذا وقع تأويله بعد حين، هم ينكرون الآن ويكذبون، وستعلمون أنه حق وصدق بعد حين. قال عند الموت، إنه عند الموت يعاين، يعاين الحق. قال أو بعده، وذلك ذكر في تفسيرها إن بعد حين أي يوم القيامة اللي هو بعد الموت، أو عند ظهور الإسلام. ونجد هنا في تفسير بعد حين بعضهم فسر بأنها بدر، هذه من الآيات مثلا تفسر بأنها بدر، تعلمون نبأه صدق ما فيه وأنه الحق بعد حين قالوا بدر أو غير بدر، يعني من مواطن ظهور الإسلام. طبعا مشهور في هذا أن يقال بدر، ومثل هذا مألوف يعني ومررنا عليه كثيرا في الآيات. هذه الأقوال يعني في محل النزاع، حين ما هو هذا الحين، ماشي على من باب التواطؤ يعني، ما هو هذا الحين؟ فذكروا فيها ما ذكره هنا. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله من تفسير سورة صاد، ونتوقف هنا. قلت لكم المجلس إن شاء الله غالبا سيكون خفيفا وقد كان كذلك. المرة القادمة إن شاء الله بعد العيد وكل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم، نبدأ في تفسير سورة الزمر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.